بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى أحكام المواريث، ووصلنا إلى حالات الأخ لأم. كان أخونا الكريم يسأل عن مسألتين العمريتين، سأتينا بعد قليل في أحوال الأم، في أحوال الأم هيجي فكرة العمريتين فنشرحهم إن شاء الله عندنا. حاضر. قال: حالات الأخ لأم. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه هي الآية عندكم، بعض النسخ فيها وضعوا آية مكان آية، يعني هو هذا موضع الاستدلال للأخ لأم. في بعض النسخ حتين: وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني ليس هذا موضع الشاهد، يعني نعم موضع الآية التي فيها أو الموضع الذي فيه الشاهد لميراث الأخ لأم أنه إذا كان واحدا أو واحدة له السدس، وإذا كانوا أكثر من ذلك، يعني كانوا أخوين أو أختين أو ثلاثة أربعة خمسة عشرة أي شيء اثنان فأكثر، فميراث الإخوة للأم الثلث، يشتركون فيه للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، مثل حظ الأنثى الواحدة. فهنا في الآية الكريمة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. الكلالة هو لا إيه من لا والد له ولا ولد، كما فسرها هنا قال: فالكلالة من لا والد له ولا ولد ذكرا كان أو أنثى. قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني المتوفى هذا كلالة ليس له لا والد ولا ولد، وله أخ أو أخت. قال: والمقصود بالأخ أو الأخت هنا الإخوة لأم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني كانوا اثنين فصاعدا، أكثر من واحد يعني اثنان فصاعدا، فهم شركاء في الثلث. ومعنى شركاء أي متساوون، الشركة في لغة العرب معناها التساوي، فهم شركاء في الثلث يعني يستوون في الثلث. لهذا أجمع العلماء على أن الإخوة للأم ذكرهم كأنساهم، الذكر كالأنسا انفرادا واجتماعا، يعني إذا فرد ذكر واحد أخ لأم له السدس، أخت لأم لها السدس، إذا اجتمع أخوان أو أختان لأم أو أكثر، إخوة وأخوات لأم أيا كان عددهم، إذا كانوا اثنين فصاعدا أو اثنتين فصاعدا، فلهم الثلث للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. قال: ويتبين. قال: والمقصود بالأخ أو الأخت هنا الإخوة لأم، ولهذا قرئ في بعض القراءات الشاذة: وله أخ أو أخت من أم، وهي ليست يعني في القراءات المتواترة ليس فيها من أم، ولكن أجمع المفسرون على أن المراد إخوة لأم، لأن الإخوة الأشقاء ولأب لهم آية أخرى، وهي الآية الأخيرة في سورة النساء، فيها ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب، لكن يعني هي آية المواريث ثلاث آيات: الآية الحادية عشرة والثانية عشرة من سورة النساء، وآخر آية في السورة. فميراث الإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات ورد في آخر السورة، لكن الذي في الآية الثانية عشرة هو ميراث الإخوة لأم. معنى إخوة لأم يعني يشتركون مع الميت في أمه، يشتركون مع الميت في أمه ولكن من أب آخر، يعني بمعنى أن المرأة تزوجت مرتين ولها من الزوج الأول أولاد ومن الزوج الثاني أولاد، فصلة أولادها من الزوج الأول بأولادها من الزوج الثاني نقول هم إخوة لأم يشتركون في الأم ولهم آباء مختلفون. قال ويتبين من الآية أن لهم أحوالا ثلاثة. الحالة الأولى أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكرا أم أنثى. الواحد من الإخوة للأم له السدس سواء كان ذكرا أو أنثى. يعني الأخ لأم له السدس، الأخت لأم لها السدس. أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث. إذا كانوا اثنين فأكثر ذكورا أو إناثا، أو كانوا يعني ذكورا وإناثا فيشتركون في الثلث. ثالثا لا يرثون شيئا مع الفرع الوارث كالولد وولد الابن، ولا مع الأصل الوارث المذكر كالأبي والجد، فلا يحجبون بالأم أو الجدة. لما قلنا يعني من لا والد له ولا ولد، تفسير لا والدة يعني لا أب ولا جد، هذا المقصود. الفرع الوارث الأصل الوارث المذكر اللي هو الأب وأبو الأب وأبو أبي الأب، فهؤلاء يحجبون الإخوة للأم إجماعا. إذا الرجل مات وترك جدا وأخا لأم، هنا الجد له المال كله إجماعا. يعني حتى الخلاف اللي وقع في توريث الجد والإخوة إنما وقع في توريث الجد والإخوة الأشقاء والإيه ولأب، لكن الإخوة لأم والأخوات لأم محجوبون بالأبي إجماعا ومحجوبون بالجد إجماعا كذلك. وكذلك يحجبهم الفرع الوارث اللي هم الأولاد وأولاد الابن. الحجب اللي هو المنع من الميراث والإسقاط. فإذا شخص مات، رجل مات وترك ابنا وأخا لأم، نقول الابن له المال كله والأخ لأم لا شيء له. إذا ترك ابن ابن أو بنت ابن وأخا لأم، فأيضا ابن الابن بنت الابن أي فرع وارث له المال كله والأخ لأم لا يرث شيئا في وجود الفرع الوارث. إذا كان طبعا مثلا يعني مثلا لو عندنا بنت ابن وأخ لأم وعم، بنت ابن وأخ لأم وعم، خلاص، فهنا بنت الابن لها النصف والعم له الباقي، والأخ الأم يسقط هنا لا شيء له، محجوب. محجوب بمن؟ بالإيه؟ بالفرع الوارث اللي هو بنت الابن، لأن شرط إرثه الكلالة بنص القرآن، والكلالة اللي هي انعدام الأصل والفرع، ما فيش لا أصل ولا فرع، فهذا شرط إرثه. فهذه أحوال الأخ لأم. وكما يعني إن شاء الله يأتينا في شرح الرحبية أنه الإخوة للأم، الإخوة للأم ينفردون بأشياء عن بقية الورث، منها أن ذكرهم لا يفضل أنثاه اجتماعا ولا انفرادا. يعني لهم مزايا يختصون بها عن بقية الورثة، أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا. اجتماعا يعني إذا اجتمع إخوة لأم وأخوات لأم يقسمون الثلث بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. وكذلك ذكرهم لا يفضل أنثاهم انفرادا، يعني الأخ لأم الواحد له السدس والأخت لأم الواحدة لها السدس. وكذلك أنهم يرثون مع من أدلوا به. من خصائصهم أنهم يرثون مع من أدلوا به. هم أدلوا إلى الميت، يعني الواسطة بينهم وبين الميت هي الأم. يعني ما هي حلقة الوصل التي تربطهم بالميت؟ الأخ الأم هو يسمى ولد الأم، يعني هو ابن أم الميت، فهو صلته بالميت عن طريق أمه. يعني ما قرابة، إذا تريد تربط القرابة بين الأخ الأم والميت، أن الأخ الأم هو ابن أم الميت، فأم الميت هي حلقة الوصل، فهو يدلي بها، يعني هي السبب. يعني إذا تعرف قال أدلى بالحبل، يعني أدلى دلوه مثلا، يعني نزل الحبل ويسحب به الماء، نعم، فهو السبب يعني أو الواسطة الذي يتوصل به، ما يتوصل به إلى الشيء. يعني فإذا يعني أدلى الحبل والدلو ليخرج به الماء، يعني هو توصل إلى الماء بهذا السبب. فهنا أدلى إلى الميت بالأم، يعني توصل إلى الميت بالأم، هو حلقة الوصل بينهم، فهم يرثون مع من أدلوا به. دائما عندنا قاعدة في الميراث أنه من أدلى بوارث سقط به، يعني ابن الابن، ابن الابن لا يرث في وجود الابن، أبو الأب لا يرث في وجود الأب، ابن الأخ لا يرث في وجود الأخ، واضح؟ ابن العم لا يرث في وجود العم، وهكذا. اللي بينه اللي الذي يدلي إلى الميت بوارث يسقط به، إذا الواسطة اللي بينه وبين الميت موجود هو أولى بالميراث وهو يسقط به. لكن الإخوة للأم انفردوا عن بقية الورثة أنهم يرثون مع من أدلوا به، أنهم يرثون في وجود الأم. طبعا هناك استثناء آخر عند الحنابلة فقط، يعني بالنسبة للمذاهب غير الحنبلي القاعدة هذه ماشي عندهم، لا استثناء فيها إلا الإخوة لأم، يقولون إلا في حالة واحدة من أدلى بوارث سقط به إلا الإخوة للأم. الحنابلة عندهم استثناءان في هذا، يقولون إلا الإخوة لأم وإلا أم الأب، الجدة اللي هي أم الأب فإنها تدلي بوارث وترث معه، يعني لأنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث جدة وابنها حي، فالحنابلة قالوا وابنها حي، ابنها اللي هو أبو الميت، فقالوا أم أبي الميت ترث في وجود أبي الميت، فالأب يرث وأم الأب ترث، لا يحجبها. لكن عند الجمهور يقولون الأب يحجب أم الأب، تمشي مع القاعدة. طيب كذلك مما يتميزون به أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا، أنهم يتسببون ليس فقط أنهم يرثون في وجود من أدلوا به اللي هو الأم، بل ينقصون نصيبها. ما معنى هذا؟ هي الأم إذا كان الميت له أخ واحد فالأم تأخذ الإيه؟ الثلث. إذا كان له أخوان فصاعدا فالأم تأخذ السدس، الأم تأخذ السدس إذا كان الميت له أخوان أو أكثر، أخوان أو أختان أو أكثر، اثنين أو أكثر، اثنين أو اثنتين من الإخوة أو الأخوات، سواء إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، جمع من الإخوة، جمع من الإخوة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في حق الأم، قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هنا الصحابة والفقهاء يعني فسروا هذه الآية، إن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة قالوا إخوة هنا جمع، لم يقل أخ وإنما قال إيه إخوة، فمعنى هذا أنه إذا وجد إخوة يعني اثنان أو أكثر، أقل ما ينطبق عليه إيه كلمة إخوة، أقل الجمع اثنان، فإذا إيه إذا وجد اثنان أو أكثر فإن الأمة تأخذ السدس وليس الثلث. معناه أنه إذا وجد أخ واحد أو أخت واحدة، رجل مات وترك أخا وأما، قل الأم لها الثلث والأخ له الباقي، لكن ترك أخوين وأما قل الأم لها السدس والأخوان لهما الباقي، أخوان فصاعدا أو أختان فصاعدا. فالإخوة للأم إذا كانوا اثنين أو أكثر فإن الأم تأخذ السدس، ينزل نصيبها من الثلث، ينزل إيه نصيبها إلى السدس، فهم يرثون مع من أدلوا به، أنهم يعني هم يرثون عن طريق الأم ومع ذلك يرثون في وجودها، بل وإيه ويتسببون في إنقاص ميراثها، ليس فقط أنهم يرثون في وجودها بل يتسببون في حجبها نقصانا. الحجب نوعان، حرمان يعني المنع من الميراث، وحجب النقصان اللي هو انقاص الميراث. طيب قال حالات الزوج، نأتي إلى الوارث الذي بعد ذلك وهو الزوج. قال الله سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. قال ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين، الحالة الأولى يرث فيها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث وهو الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، سواء أكان منه أم من غيره. يبقى الزوج يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره. يعني امرأة ماتت وليس لها أولاد، يعني بنين أو بنات، وليس لها أولاد ابن، لا أبناء ابن ولا بنات ابن، ففي هذه الحالة زوجها يأخذ النصف طالما الميتة ليس لها أولاد لا منه ولا من غيره. أما إذا الميتة كان لها أولاد منه أو من غيره، أو أولاد ابن منه أو من غيره، هذا معنى الفرع الوارث، لما أولاد يعني أبناء أو بنات، أو أولاد ابن يعني أبناء ابن أو بنات ابن، وإن نزل يعني ممكن نقول ابن ابن ابن ابن ابن الميت، أو بنت ابن ابن ابن ابن ابن الميت، وإن نزل أبوها يعني بنت الابن، وإن نزل أبوها يعني يكون الواسطة بينه وبين الميت ذكور كلهم، فهذه تعتبر فرعا وارثا، هي ترث وتؤثر في ميراث غيرها. فالفرع الوارث اللي هم أولاد الميت للصلبة بنين وبنات، وأولاد ابن الميت وإن نزل بمحض الذكور اللي هم أبناء الابن وبنات الابن. فإذا وجد فرع وارث للميتة من هذا الزوج أو من غيره، فإن زوجها لا يرث النصف، وإنما يرث الربع، يرث الربع. وأيضا مر بنا أنه حتى لو كان ابن زنا والعياذ بالله، فإن زوجها يأخذ الربع. يعني لو المرأة ماتت وتركت زوجا وابنا، سواء الابن هذا من نفس هذا الزوج ولا من زوج سابق ولا حتى من زنا والعياذ بالله، فزوجها له الربع طالما لها أولاد. أما إذا لم يكن لها أولاد البتة، زوجها يأخذ النصف. قال الحالة الثانية يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث. قال في الحاشية: أما الفرع غير الوارث كبنت البنت فإنها لا تنقص الزوجة ولا الزوجة. الفرع غير الوارث اللي هم أولاد البنت، أولاد البنت لا يرثون، الذين يرثونهم أولاد الابن، أما أولاد البنت لا يرثون، فابن البنت وبنت البنت هؤلاء لا يرثون ولا يؤثرون في ميراث غيرهم. فرع غير وارث لا يرثون شيئا ولا ينقصون ميراث غيرهم. يعني بمعنى أنه إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وبنت بنت، ماذا يأخذ الزوج؟ النصف. بنت البنت هذه فرع غير وارث، فبالتالي لا تنقص الزوج، وهي لا ترث. لا ولا حتى الإخوة اللي يؤثر فيهم الفرع الوارث اللي هو هناك أثروا في اللي بيأثر في الإخوة، في الإخوة لأم ابن الابن وبنت الابن، أما ابن البنت لا ما يؤثر فيهم، هذا فرع غير وارث. اللي يمنع ميراث الإخوة لأم هو أيضا نفس الشيء الفرع الوارث، أما الفرع غير الوارث فإنه لا يؤثر فيه. يعني رجل مات وترك أخا لأم وبنت بنت، الأخ لأم له السدس، بنت البنت لا شيء لها، أين يذهب الباقي؟ يروح لبيت المال حسب المذاهب، يعني إذا كان لها مثلا عم ولا ابن عم ولا كده يأخذ الباقي، لكن بنت البنت لا تأخذ شيئا ولا تؤثر في ميراث غيرها، اللي هم أولاد البنت. واضح؟ ممكن مثلا الميت يوصي بقى لبنت البنت؟ نعم، لأن لا وصية لوارث، فأولاد البنت هم من غير الورثة، وبالتالي يجوز الميت أن يوصي لأولاد بنته. يعني الرجل مثلا عنده بنت مثلا ماتت في حياته أو كذا، أو حتى مثلا موجودة، طبعا إذا هي موجودة البنت سترث، لكن أولادها لا يرثون. وحتى لو كانت ماتت في حياته أولادها لا يرثون، يعني لو له مثلا ابن وبنت مات في حياته أولاد الابن يرثون، اللي هو ابن الابن وبنت الابن يرثون، أما أولاد البنت لا يرثون، ابن البنت وبنت البنت لا يرثون. زي ما ذكرنا يعني في الدرس الماضي، الذين يعني يمر نسب نسبهم بالمتوفى من الفروع، فهم يرثون منه. يعني مثلا تشوف بنت ابن الميت، لو الميت مثلا اسمه زيد، فبنت ابن الميت، فنقول مثلا فلانة بنت فلان ابن زيد، فهو موجود في نسبها، يعني بنت الابن وارثة وتؤثر في ميراثها. لكن ابن البنت وبنت البنت هؤلاء لا، الإنسان ما ينسب لأمه، ينسبون إلى أبوهم مثلا من أسرة أخرى. لو أبوهم مثلا قرشي والميت هذا تميمي مثلا، فالرجل تميمي وله بنت، وبنته هذه تزوجت مثلا شخصا قرشيا، فتلاقي أولادها فلان ابن فلان القرشي، ما لوش علاقة بتميم، خرج وراح للإيه. فلهذا كانت العرب تقول إيه، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بنونا بنو أبنائنا، أبناؤنا هم إيه؟ بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، أولاد البنات يعني، مش ما لهمش إرث يعني. فده معنى الفرع الوارث. فإذا الفرع الوارث هو الذي يحجب الإخوة لأم، يمنعهم من الميراث، وهو حجب حرمان، وهم يحجبون الزوج حجب نقصان. يعني الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم حجب حرمان، يعني يتسبب في منع الإخوة للأم من الميراث بالمرة. والفرع الوارث يحجب الزوج حجب نقصان، يعني ينقصه من إيه؟ من يعني من النصف إلى الربع. صحيح. قال: أحوال الزوجة. قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. بيّنت الآية أن للزوجة حالتين: الحالة الأولى استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، سواء أكان منها أم من غيرها. الحالة الثانية استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث، وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن بينهن بالسوية. يبقى الزوجات زوجات الميت، إذا كان للميت فرع وارث منها أو من غيرها فإن الزوجة ترث الثمن، وإذا لم يكن للميت فرع وارث لا منها ولا من غيرها فإنها تأخذ الربع. واضح؟ رجل مات وترك زوجة وابنا، سواء الابن هذا كان منها ولا من زوجة أخرى، فإذا مات وترك زوجة وابنا يبقى الزوجة لها ربع ولا ثمن؟ ثمن. طيب رجل مات وترك زوجة وبنتا، الزوجة ماذا تأخذ؟ الثمن أيضا. طيب ترك زوجة وابن ابن، الزوجة الثمن، زوجة وبنت ابن أيضا لها الثمن. لكن ترك زوجة وابن بنت، الزوجة لها الربع، ابن البنت ده ملوش علاقة. زوجة وبنت بنت أيضا الزوجة لها الربع. يبقى أولاد البنت ليسوا فرعا وارثا ولا يحجبون الزوجة نقصان، لكن أولاد الابن هؤلاء فرع وارث ويحجبون الزوجة إيه؟ نقصانا. طيب إذا الرجل مات وترك مثلا ابنا وأربع زوجات، كل زوجة نعطيها ثمنا ولا يشتركنا في الثمن؟ شركاء في الثمن، الثمن يقتسمنا بينهم. طالما له ابن وأربع زوجات يبقى الأربع زوجات يقتسمنا الثمن، والابن إيه؟ يأخذ الباقي. فالزوجات إذا تعددن يشتركنا في الثمن إذا كان الميراث ثمنا، ويشتركنا في الربع إذا كان نصيب الزوجات الربع في حالة عدم الفرع الوارث. كان أخونا الكريم كان يسأل عن الوصية لأولاد البنت. نعم يجوز الوصية لأولاد البنت ولكل يعني قريب لا يرث، ولكل غير وارث عموما سواء كان قريبا أو غير قريب يجوز الوصية له. فطالما أن أولاد البنت لا يرثون فيجوز أن يوصي الإنسان لهم بشيء من من تركته. قال: الزوجة المطلقة. الزوجة المطلقة. قال: الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها. ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض الموت. إذا مات في مرضه ما لم تتزوج. طيب الأول إيه؟ ناخد أول مسألة. يقول المطلقة طلاقا رجعيا ترث من زوجها إذا مات قبل انقضاء العدة. إذا الرجل طلق امرأته طلاقا رجعيا يعني يمكن أن يراجع أثناء العدة، فهي في حكم الزوجة، فترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها. يعني عدتها مثلا 3 حيضات وطلقها، وبعدين بعد شهر أو شهرين توفي الرجل وطليقته اللي هي مطلقة طلاقا رجعيا لم تنقضي عدتها بعد، فإنها ترث، فإنها في حكم الزوجة وترث منه إذا مات قبل انقضاء العدة. طيب قال ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض الموت إذا مات في مرضه ما لم تتزوج، وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة. واضح؟ يقول المطلقة قبل الدخول والخلوة. الخلوة يعني الفقهاء يعتبرونها دخولا حكميا، يعني تأخذ حكم الدخول. إذا الرجل مثلا عقد على امرأة وخلى بها، يعني أغلق عليهما باب أو أرخي عليهما ستر بحيث يتمكنوا من جماعها، يعني يقال أرخوا الستر أو أغلقوا الباب وأمنوا الرقيبة، فيعني هذا يعتبر في حكم الدخول، حتى لو لم يحصل بينهم جماع تعتبر كأنها مدخول بها وتأخذ أحكام المدخول بها حتى لو لم يحصل بينهم جماع. فيقول المطلقة قبل الدخول والخلوة إذا طلقت في مرض الموت إذا مات في مرضه ما لم تتزوج. يعني الصورة هنا رجل تزوج امرأة وقبل أن يدخل بها ويخلو بها مرض مرض الموت فطلقها، مرض مرضا يعني يغلب على الظن أنه يموت به، فإذا طلقت وهو في مرض الموت إذا مات في مرضه ما لم تتزوج بآخر، ما لم تتزوج بآخر فإنها ترثه. قال وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة. وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة. يعني من طلق امرأة كان قد خلى بها، كان قد خلى بها ثم طلقها فإنها ترث منه ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة من زوجها ل4 أشهر و10 أيام. قال والقانون الجديد، يعني في قانون الأحوال الشخصية في مصر، يعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته. يعني دائما الفقهاء يعاملون الذي يتصرف في مرض موته ببعض التصرفات التي يريد بها حرمان بعض الورثة أو التصرف في ماله. بعض الناس أول ما يعرف أنه مثلا مصاب بمرض خطير ويتوقع أنه سيموت بعد مثلا أشهر قليلة ونحو ذلك، فيبدأ يتصرف، يعني يبدأ يوصي بوصايا ويتزوج ويطلق ويرتب لما سيكون بعد ما فات. التصرفات هذه الفقهاء يعني لا يعتدون بها يعني غالبا إلا بضوابط معينة، فيعاقبونه بنقيض قصده. فخلص أول ما يبدأ يمرض مرض الموت خلص تصرفاته يكون عليها ليست كتصرفاته وهو صحيح. فعطية المريض مرض الموت تعتبر في حكم الوصية. يعني الإنسان وهو صحيح مثلا يستطيع أن يعطي كل ماله، لو إنسان سليم ما هوش مريض ولا متوقع وفاته ولا أي شيء، يريد والله يتبرع بكل ماله لصديقه ولا قريبه ولا كذا، له ذلك. لكن أول ما يمرض مرض الموت يجي يعطي عطية تعتبر في حكم الوصية خلاص المرض المال هذا أصبح ورثته له لهم في حق حتى هو لسه على قيد الحياة بس طالما مرض مرضا يعني جرت العادة أنه يموت بسببه وأنه يستمر به فإن هذه العطية تعتبر في حكم الوصية إذا كانت أكثر من ثلث المال تسترد منه القاضي يسترد العطايا هذه التي أعطى أكثر من الثلث يرجعها مرة ثانية واضح؟ فأو إذا شخص مثلا أول ما علم أنه مريض مرض الموت رح طلق امرأته طلاقا بائنا يعني لا رجعة فيه الأصل أن الطلاق البائن لو أنه في وقت الصحة المطلقة طلاقا بائنا لا ترث منه احنا مر بين الرجعية ترث منه لكن المطلقة طلاقا بائنا لا ترث منه في وقت الصحة أما المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت فهي في حكم الزوجة لكن وضع قيدا قال إذا لم ترضى بالطلاق لأن الفقهاء هنا يقولون لو أن هي اللي طلبت الطلاق وكانت هي حريصة على الطلاق إذن هنا إيه يعني رفع عنه التهمة أنه طلقها من أجل حرمانها من الميراث إذا كان هي التي تريد أن تطلق وراضية بالطلاق وساعية إليه فبالتالي يسقط حقها في الميراث طيب هي التي تريد أن تطلق في مرض الموت لكن إذا هو الذي طلقها بغير رضاها في مرض الموت تبقى كأنها في حكم الزوجة حتى لو كان طلاقا بائنا كان آخر 3 تطليقات مثلا وعند جمهور الفقهاء الذين يجيزون يعني تطليق الثلاث ويعتبرونه واقعا يعني أصلا المذاهب الأربعة كلها أن طلاق الثلاث 3 ويقع يعني فقط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والظاهرية اللي قالوا أن الثلاثة حسب واحدة يعني لكن طلاق البائن في المذاهب الأربعة لو قال لامرأة أنت طالق 3 خلاص وقع 3 حتى لو في لفظ واحد أو مجلس واحد ويكون طلاقا بائنا بمجرد انقضاء العدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا طلق يعني طلاقا بائنا إما 3 عند الجمهور عند من يرون أن الثلاثة 3 أو يعني كانت آخر 3 تطليقات عند على رأي شيخ الإسلام أو كذا فتكون بائنة أو غير ذلك من الصور فإذا طلق طلاقا بائنا في مرض الموت ولم تكن راضية بالطلاق فإنها في حكم الزوجة فإذا مات وهي في العدة فإنها ترث منه رغم أنه طلاق بائن فحالة مرض الموت ليست كحالة الصحة نعم المدة دي ما بين يكون هو طلقها مثلا مرض الموت بس طول نعم المدة دي ما هو هنا مدة العدة والعدة يعني إذا مات المطلق وهي إيه في عدته في عدة الوفاة عدة الوفاة يعني قد تصل يعني إذا كانت غير حامل 4 أشهر إيه و10 أيام إذا كانت حاملا حتى تضع الحمل فممكن مثلا هو يطلقها وتكون هي في أول أيام الحمل مثلا طبعا طلاق الحامل جائز بإجماع الفقهاء وحلال لا شيء فيه فلو رجل طلق امرأته وهي حامل طلاقا بائنا فعدتها ممكن توصل 9 أشهر يعني إلى أن تضع الحمل لو كان في أول أيام حملها مثلا فطالما هو مات يعني طلقها وهو مريض مرض الموت طلاقا بائنا ومات قبل انقضاء عدتها ورثت منه قال أحوال البنت الصلبية يعني تفضل في طبعا يعني تقصد من ناحية أنها بائنة يعني هي طلبت تقصد الخلع نعم الخلع يعتبر بطلب منها فبالتالي لا تستحق إذا كان في الخلع يعتبر بطلب منها فلا تستحق ليه لا تستحق الميراث لأنه بطلب منها يعني قال أحوال البنت الصلبية الكلام هنا على بالنسبة للمريض يعني مرض الموت يعني. قال أحوال البنت الصلبية قال يقول الله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت 1 فلها النصف في الحاشية يقول يوصيكم الله في أولادكم، قال الولد يتناول الذكر والأنثى لأنه مشتق من التولد، الولد يشمل الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثى. قال أفادت الآية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال. البنت الصلبية هي بنت الميت لصلبه، يعني ليس المقصود بنت الابن، بنت الابن لها أحوال أخرى، لكن نتكلم عن أحوال البنت اللي هي بنت الميت لصلبه، يعني بنته مباشرة، ليست بنت، ليست بنت ابنه، بنت ابنه لها تفصيل آخر. فأحوال البنت الصلبية، الحالة الأولى أن لها النصف إذا كانت واحدة، لقوله وإن كانت واحدة فلها النصف. الحالة الثانية أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر، أن البنتين لهما الثلثان إذا كانت اثنتين فأكثر، بنتان فصاعدا يعني ثلاث بنات، خمس بنات، عشر بنات، أي عدد بدءا من الاثنين فأكثر، يشتركن في الثلثين، الثلثين يقتسمنه بينهن. لكن وضع قيدا، اشترط قال إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر، لأنه إذا كان معهن ابن فيكون معصبا فيرثن معه للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني البنات بدون ذكر معهن يعني بدون أخ لهن اللي هو ابن للميت، فإن البنات يرثن الثلثين. لكن إذا كان مع البنات ابن ذكر فإنه يرث معهن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد قيل إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور. طيب، الحالة الثالثة أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر، فيكون الإرث بالتعصيب ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده. يعني البنت إذا كان معها ابن أو أكثر، وبنت واحدة فأكثر مع ابن واحد أو أكثر، هذا المعنى عند تعدده أو تعددها، يعني بنت واحدة فأكثر مع ابن واحد فأكثر، فإنهم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يشمل صورة ابن وبنت أو ابن وبنتين أو ابن أي عدد من البنات، أو بنت وابن، بنت وابنين، بنت ثلاثة أبناء، يعني هم فيها ذكور وإناث أيا كان عدد الذكور أو عدد الإناث. فإذا الأولاد ذكور وإناث أيا كان عدد الذكور وأيا كان عدد الإناث، فالإرث هنا بالتعصيب، يعني ليس لهم فرض، ليس لهم نصيب مقدر ربع ولا نصف ولا سدس ولا غيره، وإنما يرثون بالتعصيب، يعني المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم صاحب فرض. إذا كان معهم صاحب فرض، صاحب الفرض يأخذ فرضه والباقي يكون لهم بالتعصيب. يعني مثلا امرأة ماتت وتركت زوجا وأولاد ذكورا وإناثا، يبقى الزوج صاحب فرض نبدأ به أولا، نعطيه فرضه، هنا الفرض الزوج سيكون كم؟ الربع، لأنه موجود فرع وارث، الزوج سيأخذ الربع والباقي وهو ثلاثة وأربعة تركة تذهب للأولاد الذكور والإناث يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. بعده حالات الأخت الشقيقة والأخت الأب، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله. الله الله يبارك، الحمد لله.